ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الأحبة، حقوق الآباء والأمهات من أعظم المصائب التي يبتلى بها العبد إن ابتلاه الله بها، عافانا الله وإياكم، بلاء عظيم وخطر جسيم وكبيرة من كبائر الذنوب. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم من عقوق الوالدين. عقوق الوالدين أمره عظيم، هناك عذاب ينتظر صاحب العقوق، ولكن يعجل له العقوبة في الدنيا. من عق والديه عقه أولاده، أبناؤه يعقونه لا يكرمونه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن الإشراك أو قرن عقوق الوالدين مع أسوأ السيئات، وهي الإشراك بالله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. وجاء من حديث ابن عمر: لا ينظر الله إلى ثلاثة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطاه. بعد هذا يا إخوة، نجد أبناء يعقون آباءهم مع شدة هذا الوعيد وعظيم ما ورد في ذلك، لا يعرفون لهم حقهم، لا يحفظون لهم جميلهم. تجد أحدهم يعق والديه قولا وفعلا، يخاطبهم بجفوة ويحد النظر إليهم ويغضب ويظهر الغضب عليهم، وربما وهذه من مصائب المصائب أن يضربهما، قطع الله هذه اليد التي تصل إلى أمر عظيم كهذا. الله جل وعلا قال: ولا تقل لهما أف. كلمة أف، يقول بعض أهل العلم لو أن هناك كلمة تدل على هذا الأمر أصغر من كلمة أف لنهى الله عنها. كلمة أف، أعطني ما أف، اذهب إلى كذا أف، لا تجوز، الله عز وجل نهى عنها. ولا تقل لهما أف، كيف بالصراخ، كيف بالسب، كيف باللعب، كيف بالضرب. أمر عظيم وخطر جسيم لا شك. أن من كان هذا حاله أنه بغيرهما أشد عقوقا. ولذلك أخي الكريم، أيها الابن الفاضل، أحرص ما تحرص عليه في دنياك بعد عبادة الله جل وعلا والقيام بشرعه بر الوالدين. مهما حصل منهما أظهر لهما البر، لأن المسألة ليست مقايضة، ليست محاصصة ومحاسبة. إن أحسن إليك أحسنت لهما، يجب عليك الإحسان إليهما، ويجب عليك البر بهما. كذلك يتنبه الزوج أن يكون عونا لزوجته على برها بأبيها وأمها، يساعدها في ذلك. إن بعض الأزواج يستعمل سطوته وقوته ويكون سببا في عقوق زوجته لأبيها وأمها، وهذا لا يليق. أعنها على ذلك إكراما وزيارة وثناء ومحبة وتودد، هذا مما يعلي مكانتك ومما يرفع قدرك عندها. كذلك الزوجة تحسن إلى أهل زوجها، إلى أبيه وأمه، تساعده على ذلك، لا تفرح، فإنه إن عق أبويه فهو لها أشد عقوقا وأكثر إساءة. لا تفرح أن الزوج استجاب لها فإنها تورده المهالك مهما حصل من أبويه. تصبر بل وتساعده على ذلك وتعينه وتقف معه وتبين له السبيل في زيادة البر بهما، في الإعانة على حسن التودد لهما، في صلاح الأمر معهما. لا تكن سببا في القطيعة، لا تكن سببا في إبعاد الابن عن أبويه، هذا ليس من البر ولا من حسن التعامل. قضية بر الوالدين وذكر حقوق الآباء والأمهات على الأبناء والبنات أمر عظيم وقضية جليلة، ليس من الأمر الهين أو اليسير أن نأتي عليها في مثل هذه العجالة بذكر آثارها وأسبابها، ولكن ينبغي أن نعلم أن بر الوالدين بركة على الابن وبركة على البنت في عمره وفي رزقه وفي عمله، وأن أحسن الناس برا بوالديه هو أسعد الناس في الدنيا والآخرة، وأن الله جل وعلا يدفع عنه من المكاره ما يعلم وما لا يعلم، لأنه أدى الحقوق إلى أوجب ما يجب عليه من الحقوق للخلق بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق الوالدين. هذه بعض الوقفات فيما يتعلق بهذه المسألة العظيمة الجليلة، وأن الواجب على العبد أن يتجرد في ذلك. كثير من المشكلات في حياتنا، كثير من معارضة الآباء والأمهات، نحن أسبابها. لا تأتي وتقول أبي يفعل كذا، يمنع كذا، يعترض على كذا، كل شيء لا يعجبه. أنت ما الذي صنعت حتى وصل هو إلى مثل هذا الأمر؟ ما الذي ساهمت فيه؟ لا شك أن كثير من صلاح الآباء والأمهات هو بحسن البر من الأبناء والبنات، حسن التودد، حسن المعاملة، حسن التآلف معهما. ولذلك قال أهل العلم يجب وجوبا طاعة الوالدين في كل أمر عدا المعصية، كل أمر مندوب مباح واجب من باب أولى. ويطلبان منك مالا أعطهم مالا ما لم يكن فيه إضرار يصل إلى حد الإضرار، وإلا الأصل أنت ومالك لأبيك، ولا شك أن الأم تدخل في ذلك. الإحسان إليهما، عدم التقدم عليهما، كل ذلك إن احتسب الإنسان الأجر عند الله جل وعلا فلا شك أنه في فوز عظيم وفي مكسب كبير وفي راحة وسعادة. في ختام هذه الدورة المختصرة والتي أقر بها بالتقصير ولا شك، فإن مواضيع الأسرة وما يتعلق بها ليست بالأمر اليسير الذي قد يعالج في جلسات يسيرة، ولا شك أن هناك حقوق أخرى قد لا يكون اتسع لها المقام، لكن مما أوصي به أن نحرص على التجرد في حياتنا الأسرية كأب أو كزوج، كأم أو كزوجة، كابن في البيت، تجرد لله سبحانه وتعالى، اعمل بما يوجبه الشرع عليك واعمل بما تفرضه الشريعة عليك وبما تدلك عليها الأخلاق الطيبة. لا بد أن نتجرد حينما سمعنا حقوق الزوج وحقوق الزوجة. ليس معنى هذا أن الإنسان ينظر فيما له هو، انظر فيما هو عليك، انظر في حقوق الآخر، تأمل في هذه القضية. لا تسعد بحديث وتترك أحاديث، لا تفرح بوصية وتنسى وصايا، وإنما خذ هذا الأمر بكليته ما ورد في شرع الله جل وعلا. لا بد أن نعتني بمن حولنا، نتفقد أحوالهم، الآباء، الأمهات، الأزواج، الزوجات، الأبناء، نتفقد أحوال الأسرة. لماذا كثير من الأسر متمزقة؟ لماذا كثير من الآباء هاجر للأمهات؟ لماذا كثير من الإخوة والأخوات لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال ولا يصلح لهم حال؟ لماذا الفجوة كبيرة بين الأزواج والزوجات؟ لماذا الانحراف في الأبناء؟ كل ذلك أصله وأساسه البعد عن شريعة الله وعن دينه، هذا في أول ورأس الأمر. نصلح حالنا مع ربنا جل وعلا فيصلح حالنا مع بعضنا، ومن صلح حاله مع خالقه صلح حاله مع الناس ومع الخلق. لا بد أن نعرف للآباء منزلتهم وللأمهات مكانتهم، إن هذا يساعدنا على برهم وعلى الإحسان إليهم. في ختام هذه الدورة نشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذه النعم العظيمة التي نحن فيها، ونسأل الله أن يغفر لي ما قد أكون قصرت فيه، ونسأل الله التوفيق والسداد. نستعرض بعض الأسئلة. هنا سؤال يقول: أخت تشتكي من والدها كثيرا لتدخله في حياتها الزوجية، فهي تعيش سعيدة مع زوجها، لكن والدها ذو شخصية مسيطرة ويحاول التدخل دائما ويسيء لزوجها، مما يخلق توترا في العلاقات، ويحاول البحث عن أي نقطة خلاف مما يفسد العلاقة بينهما، حتى أنها فكرت في الانفصال، فما الحل وكيف تتصرف؟ لا شك أن هذا من عدم حسن التدبير من هذا الأب، إن كان الأمر كما في السؤال. وهذا يدعوني إلى التنبيه إلى أمر آخر: الابن إذا تزوج أعطه ظنا أنه يقدر على إدارة مسؤولياته، ثق به، أعطه شيء من القدرات، أدرك أنه صار متزوجا. أما أن تجعله مسؤولا عن امرأة وعن أبناء ثم لازلت تنظر إليه أنه لا يتحمل مسؤولية، هذا لا يليق. المرأة إذا صارت في بيت زوجها فهناك رجل يجب عليها أن تطيعه، بل إن طاعة الزوج كما يقرر المقدمة على طاعة الأب. صارت هنا في بيت زوجها، صارت في مملكتها، في بيتها، فمن الخطأ الكبير التصرف مع الابنة بمثل هذا التصرف. ما الذي يجب عليها؟ الذي يجب عليها أن تتفاهم مع الأب قدر الاستطاعة دون أن تثيره عليها أكثر، ثم أن يكون الابن حكيما في التعامل مع أبي زوجته، فيخبره بطريقة أو بأخرى أن له خصوصيته وأن له وضعه في البيت وأن له كذا، دون أن يكون هذا سببا للنزاع. أما الانفصال فليس هذا في حل، وليس هذا أمر مشروع، ليس هذا بالأمر المشروع. ما حكم استعمال حقن البوتوكس بحجة تزيين للزوج وإخفاء بعض التجاعيد؟ مشاكل العمليات التجميلية ألخصها في حالتين: أما الحالة الأولى فجائزة، وأما الحالة الثانية فمحرمة. أما الحالة الجائزة فهي ما كانت في إصلاح عيب من غير أصل الخلقة، كأن المرأة ينبت لها شارب أو ذقن فيجوز لها استعمال المواد التي تمنع ذلك، أو إذا كان هناك ما يؤثر يعني كضربة قديمة في صغرها في وجهها أو بين عينيها أو نحو ذلك، أو إذا كان حاجبها غليظان وملتقيان، فهذه يجوز استعمال بعض العمليات التجميلية التي في الأصل ترجع هذه الخلقة إلى أصلها. أما استعمال الأدوات أو الحقن أو غير ذلك لمجرد التجمل فهذا منعه أهل العلم. ولها أن تتزين بغير تغيير الخلقة، فإن هذه المواد ربما غيرت شكل الإنسان وغيرت ملامحه إلى ملامح أخرى، ولا شك أن هذا لا يصح، فعله. إذا كانت الأم لديها حليبا ولكن ضعيفا وابنها ابن شهرين، يعني هل يجوز أن تعطي الحليب الصناعي؟ نعم، هو لا مانع من الحليب الصناعي، لكن قلنا بما ذكرنا من الشرطين. هل يجوز للمرأة أخذ الشعر الذي بين الحاجبين للزوج؟ نعم يجوز، لأن هذا ليس من أصل خلقة الحاجبين. كيف أرغب زوجي لحضور مجالس العلم؟ لا شك أن ذكر فضائل العلم وإسماعه بعض ما يصدر في هذه المجالس واصطحابه مرة إليها وترغيبه في ذلك، هذه من الأمور المعينة. أو النظر إلى قريب لك ينصحه في ذلك ويرشده إليك. حكم الانشغال بالجوالات أغلب الأوقات بحجة الدعوة وإرسال رسائل في وقت الجلوس مع الأهل، هذا ليس من حسن الأخلاق. أنت تجلس مع أبويك ثم تنشغل بجوالك، ما الذي جاء بك؟ ارجع إلى بيتك، انشغل بجوالك هنا، هذا ليس من الصلة بهما وليس من البر بهما. كثير من الأمهات يشتكين ومن الآباء يشتكون أن الأبناء يأتون في آخر الأسبوع أو في بعض الزيارات ثم يجلس على جواله. أنت تنشر الدعوة، أنت تستعمل العقوق، أي دعوة؟ ليس من البر، ليس من الأخلاق. أغلق جوالك يا أخي، ليس هناك الأمور التي ينتظرها منك العالم الإسلامي حتى تبث فيها وأنت منشغل بجوالك. هم بحاجة إلى أن يستأنسوا بك، أن يسمعوا صوتك، أن تسمع منهم، فلا شك أن هذه من الطوام ومن البلايا. هل يجوز تسمية الابن على الجد أو الجدة أو على الأب أو نحو ذلك؟ هذا جائز، لا إشكال فيه. إذا لم يستطع الأب أن يعق فقلت له أن يعق متى استطاع، هل هناك عمر للابن تجوز فيه العقيقة متى استطاع الأب؟ إذا لم يستطع الأب إلا والابن في كبره يعق عنه، وإن لم يعق الأب عنك تعق عن نفسك، هل يجوز للطفل يبلغ من العمر 7 سنين أو 8 سنين أن يؤم المصلين؟ نعم، إذا كان مدركا لذلك، حافظا فاهما لصلاته. وقد أما عمرو بن سلمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هل يجوز أن نصلي صلاة الاستخارة واحدة لأكثر من أمر واحد؟ لا، لكل أمر صلاة استخارة، إذا هم أحدكم بالأمر لهذا الأمر تصلي صلاة استخارة وللأمر الآخر صلاة استخارة أخرى. كيف يتعامل الإخوة مع أخيهم العاق؟ يتعاملون معه بنصحه، بتوجيهه، بإرشاده، ببيان حقوق الوالدين له، فهذا من حسن التعامل معه. أما إذا كان عقوقه شديدا أو أثر أو مزعجا فلا شك أن اللجوء إلى الجوانب الرادعة له هو المتعين في تلك الحال. أبي متخاصم مع أمي لأكثر من 10 سنين، ما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز، إن كان متخاصم المعنى أنه متهاجر معها فهذا لا يجوز، فلا يجوز الرجل أن يهجر زوجته فوق 4 أشهر. وعلى الأبناء أن يصلح ما قد حصل من إفساد بينهما. رفع الصوت والمخاصمة للأب لسبب شربه الخمر أو لضربه والدته عندما يشرب الخمر، هل هذا من العقوق؟ ليس بالضروري أن يكون هناك رفع للصوت في نصح الأب، ينصح الأب بالطرق الصحيحة، وأن هذا الفعل لا يجوز بل هو أمر محرم. ما حكم أن يسافر عن زوجتي لأكثر من 3 سنوات بحجة العمل أو ما شابه ذلك يفارقها لأكثر من 3 سنوات؟ لا يجوز هذا، فقد جاء عن عمر فيما سأل في حفصة عن صبر المرأة عن زوجها فكان الأمر يعود إلى 4 أشهر، فلا يجوز له التغيب عن ذلك إلا بإذنها. كيف يتقرب الأب من البنت حتى لا تقع في الخطأ خارج البيت؟ يسمع لها ويكرمها ويحسن إليها ويعتني بها ويقدرها، يجعلها قريبة منه حتى لا تبحث عن الحنان في غيره أو عن السعادة مع غيره، هو أبوها هو أحرص الناس عليها وهي زينته، كيف يهملها وكيف يبعد عنها؟ اقرب منها، وأمها كذلك تقرب منها. هذا يسأل بما يتعلق بالدرس الماضي عن قضية العدل بين النساء في أمر الجماع والقبل، هذه من الآداب وليست من الأمور الواجبة، وذكر بعضهم الاتفاق على أن العدل في القبل أو في أمر الجماع أنه لا يجب، ولكن يجب عليه المبيت عند زوجته، يجب عليه المبيت. النصيحة للزوجة العاصية لزوجها والامتناع عن الفراش دون سبب مقنع، تقدم معنا الكلام في هذا، وأن هذه تبيت الملائكة تلعنها، واللعن هو الإطراد والخروج عن رحمة الله جل وعلا. التعامل مع الأبناء يأخذون ألفاظا سيئة من الجيران والأقارب، هذه من الأمور التي اختصرناها، والحقيقة الأمر يطول في ذلك، لكن لا بد أن تعلم أنك لا تستطيع أن تحبس أولادك في بيتك، عندهم أقارب وهناك رحم لا بد أن يزوروها، هناك مدارس لا بد أن يدرسوا فيها، لا بد أن يكون لك عناية مباشرة معهم ومتابعة مستمرة وتصحيح مفاهيم وحوار وجلوس معهم، وتستعمل أحيانا التأديب، وحافظ فيما بينك وبينهم على أمر لا يقطع وشعرة لا تنقطع، لا تشد ولا ترخي، وكن كثير المتابعة لهم، قريبا منهم، سامعا لهم، متفهما لأمورهم، ثم انصحهم وبين لهم أن هذه الألفاظ تخالف شريعة الله جل وعلا وتخالف الآداب، تخالف الآداب الإسلامية وغير ذلك. يعني من يرسل أولاده إلى إضاعة الأوقات والأماكن التي فيها إضاعة الأوقات يتحمل لا شك الوزر في عدم حسن تربيتهم. وجهوا أبناءكم إلى ما يقربهم إلى الله، إلى ما فيه صلاح أحوالهم، إلى ما فيه استقامة، إلى ما فيه استقامة أمرهم. هنا تقول تحنيك طفلي عند ولادة، لم أحنك طفلي عند ولادته، مضى من عمره شهران، هل أحنكه الآن؟ لا، لا تحنكه الآن، هي كما يقال سنة فات محلها، سنة فات محلها. هل للبنت أن يحلق شعره أو يتصدق به؟ الحلق يكون للابن للذكر، ولا يكون للبنت. ما حكم العقيقة في المولود وقد مات بعد الولادة 15 يوما؟ يعق عنه لما جاء في الحديث، الغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته وإن مات. ما الواجبات للزوجة على والد الزوج؟ وما نصيحتكم إلى الزوجة التي لا تريد ظاهر خدمة والد الزوج؟ لا شك أن من حسن الطاعة للزوج ومن حسن التعامل معه الإحسان إلى أبويه، الإحسان إلى أبويه، وليست القضية هنا في قضية وجوب الخدمة عليها، لكن هذا من أدبها ومن كرمها لزوجها ومن حسن توددها له، أن تكرم أهله بذلك، تكرم والده، تكرم والديه بذلك وتحسن إليهما. يعني هذا السؤال، هل يجوز للوالدين أن يمنع ابنهما من الزواج بفتاة مسلمة؟ يعني يجبرانه على غير المسلمة؟ لا، ما يجوز لهما إكراهه على ذلك، لا بأس. يعني هل العقيقة توزع على الفقراء أو يعزم عليها الأهل؟ كله أمر جائز. بهذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.